بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في استكمال شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا عند مفتاح النوع العاشر من الأنواع التي ذكرها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، وهو النوع المتعلق بأسباب النزول، وهو النوع المتعلق بأسباب النزول. النوع العاشر فيما ذكره رحمه الله تعالى هو النوع المتعلق بأسباب النزول، والعلم بأسباب النزول ضرب من ضروب علوم القرآن، وهو من أهم ضروب علوم القرآن، ولذلك أطبق على أهمية هذا العلم السلف والخلف، وكثرت تصانيفهم فيه. والتصنيف في أسباب النزول متقدم، ولذلك قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في فضل أسباب النزول، قال: هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ثم قال رحمه الله: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار. فسبب النزول من أعظم أو من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يقف عليه، المتعلق بكتاب الله عز وجل، المتعلق بتفسير كلام الله تبارك وتعالى، المتعلق بهذا العلم الشريف علم علوم القرآن. لابد أن يتعرف على أسباب النزول. طيب، أولا لابد أن نعلم أن أغلب القرآن الكريم نزل ابتداء بلا سبب، يعني اللي هو بيسموه النزول الابتدائي. لكن بعض القرآن الكريم نزل بسبب، وعندنا في الجملة اتجاهات في تعريف أسباب النزول، أو يمكن أن نقول تطبيقات لأسباب النزول في كتب التفسير. يعني الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عرف سبب النزول فقال: هو ما نزلت الآية أيام وقوعه، وقصد بذلك إخراج ما ذكره الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به. قدوم الحبشة به يعني بالفيل. فالإمام السيوطي قال: ما نزلت الآية أيام وقوعه، قصد بذلك رحمه الله تعالى أنه يخرج ما ذكره الواحدي رحمه الله تعالى من أن سبب نزول سورة الفيل قصة قدوم الحبشة به، لأن طبعا سورة الفيل ما نزلتش أيام أيام وقوعه، لم تنزل أيام وقوعه. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. وكذلك ذكره يعني الواحد في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا. فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى، هذا كلام من كلام السيوطي رحمه الله تعالى. لكن هذا الكلام تعقبه بعض العلماء، وممن تعقبه العلامة الفراهي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 49 و المتوفى سنة 13 بعد الألف، يعني 1349. فقال: ليس المراد من سبب النزول ما لأجله نزل الوحي، إنما هو شأن الناس وأمرهم والحالات والواقعات التي بينها وبين ما نزل نسبة، وهذا هو معنى السبب في الصحيح من كلام العرب. ولذلك كان القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، ولكن المتأخرين لم يفهموا منه إلا معناه المولد، فضاق عندهم فحواه. فالإمام الفراهي رحمه الله تعالى أراد هنا إن هو يعمل إيه؟ أراد هنا أن يوسع المراد بأسباب الإيه؟ أن يوسع المراد بأسباب النزول، أن يوسع المراد بأسباب النزول، وذكر كلاما طويلا لعلكم ترجعون إليه في نقل كلام السيوطي والزركشي، وبيان هذا الكلام وبيان الواقع في كتب التفسير. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وأشهر الكتب في أسباب النزول كتاب الشيخ الإمام أبي الحسن، ده كلام الفراه، وأشهر الكتب في أسباب النزول كتاب الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحد المفسر، وقد طبع ورأيته، فقد جمع فيه الأقوال ولم يشدد في النقد، وتركه للناظر فيه، وهذا أحوط للمؤرخ، وهذا أحوط للمؤرخ. ثم نقل كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. الإمام الزركشي كما قلنا هو قبل الإمام السيوطي، متوفى سنة 794، متوفى سنة 794. قال في كتابه البرهان: فقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع، لا من جنس النقل لما إيه؟ لما وقع. طيب، يبقى إذن عندنا بعض العلماء بيضيق مفهوم أسباب النزول، وبعض العلماء بيوسع مفهوم أسباب النزول. ممن أيضا وسع مفهوم أسباب النزول ولي الله الدهلوي، ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176، ماشي، أو 76 و100 بعد الألف الأولى، في كتابه الفوز الكبير قال كلاما نفيسا مهما جدا في هذا الجانب، قريب مما ذكره الفراهي رحمه الله، حيث قال: وقد ينقل المتقدمون من المفسرين في مثل هذه المواضع أمثال هذه القصص والحوادث بغية استيعاب الآثار المناسبة الواردة حول تلك الآية، أو لبيان ما يصدق عليه العموم اللفظي من المعاني، وليس من الضروري ذكر هذه القصص والحوادث كأسباب النزول، لأن فهم معنى الآية لا يتوقف عليه. ثم قال ولي الله: وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كثيرا ما يقولون نزلت الآية في كذا، ولا يكون غرضهم إلا تصوير ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني، وذكر بعض القصص والوقائع التي تشملها الآية الكريمة لعموم لفظها، سواء كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأخرة عنها، إسرائيلية كانت أو جاهلية أو إسلامية، تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضها. وقد تبين من هنا أن للاجتهاد مدخلا في هذا القسم، الثاني من أسباب النزول، وأنه يتسع لإيراد القصص المتعددة، فكل من يستحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالج اختلافات أسباب النزول بأدنى نظرة وتأمل. يبقى إذن يا إخواننا، ظهر عندنا من هذه التعريفات، تعريف الإمام السيوطي والزركشي وولي الله الدهلوي والفراهي، أن هناك اتجاهات في تعريف أسباب النزول، فمن العلماء من يوسع مفهوم أسباب النزول، ومن العلماء من يضيق مفهوم أسباب النزول، بحيث يمكن أن نقول إن التعبير بالسببية عند الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يراد بهم أحد معنيين: الأول السبب الحقيقي الذي نزلت عليه الآية، اللي احنا سميناه قبل ذلك في شرحنا على كتاب التحرير إيه؟ لا، السبب الحقيقي الذي نزلت عليه الآية، ذكرت لكم في شرح التحرير في أصول التفسير إنه له اسم، اللي هو إيه؟ اسمه إيه يا أخوانا؟ ايوه احسن، سبب النزول الصريح او سبب النزول المباشر. ماشي صح، سبب النزول الصريح او سبب النزول المباشر هو ده السبب الحقيقي الذي نزلت عليه الآية. ويمكن ان نعرف السبب الحقيقي الذي نزلت عليه الآية بان نقول هو كل قول او فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. القسم الثاني اللي هو ما يسمى زي ما الأخ إبراهيم قال كده، ما يسمى بأحوال النزول. ما يسمى بأحوال النزول اللي هو سبب النزول غير الصريح اللي أنت بتقول عليه، اللي هو سبب النزول غير الصريح، سبب النزول الذي هو بمثابة المثال في تفسير الآية. لكن خلي بالك إن سبب النزول الصريح قد يكون مثالا في تفسير الآية أيضا، لأن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لما احنا نلاقي ايه الفايدة من هذا، الفايدة ايه الفايدة من ان احنا نعرف سبب النزول الصريح او احوال النزول؟ ان احنا لما بنعالج ما يذكره اهل التفسير من عدة اسباب في تفسير الآية الواحدة، نعلم إن ده لا يلزم أن يكون سببا حقيقيا، بل هو داخل في معنى الآية. وأغلب تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجري على هذا، وهو ضرب من التفسير بالإيه؟ بالمثال. هو ضرب من التفسير بالمثال. يبقى إحنا كده عندنا نوعين، سبب الحقيقي الذي نزلت عليه الآية اللي هو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، وله أركان أربعة ينضبط باجتماعها ويختل باختلالها أو باختلال بعضها. الركن الأول الحدث الجديد، ده سبب النزول الصريح له أركان أربعة. الركن الأول الحدث الجديد، فلا بد من تصور أمر جديد أو متجدد قد وقع، سواء أكان قولا أو فعلا، سواء أكان قولا أو فعلا. ثانيا الموافقة بين اللفظين، لفظ الآية ولفظ الحديث، فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني. الموافقة بين اللفظين، لفظ الآية ولفظ الحديث، فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني. ثالثا سياق الآية، يعني الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبع موضع النزول. هذه الآيات لابد أن تكون في موضوعها وخطابها غير مخالفة للسبب في أصله وخطابه. يعني لو كان سياق الآيات في أهل الكتاب لا يصح أن يكون السبب في آية منه نازلا في المشركين، أو أصل الموضوع. فلو كان سياق القرآن في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا بأنه ليس بينهما إيه؟ ليس بينهما صلة، وإن كان الحديث صحيحا صريحا في سبب النزول. واضح كده؟ الأمر الرابع مراعاة التاريخ بين السبب والنزول، ده هو الركن الرابع، مراعاة التاريخ بين السبب والنزول، بألا يتأخر السبب عن النزول إلا لحكمة ظاهرة. فإن وقعت المباعدة بينهما علمنا أنها ليست مما نحن فيه، سواء كانت المباعدة الزمنية بين مكي ومدني، أو بين المدني المتقدم أوائل الهجرة والمدني النازل في أواخر الهجرة. دي الأركان الأربعة. في ركنين كمان، أو يعني أمران آخران، لكن ليس كهذه الأركان في المنزلة، وإن كان مؤثرين، اللي هم إيه؟ صحة الإسناد والتعبير بالنزول. فصحة الإسناد أو صحة الحديث قرينة قوية في صحة السبب وثبوته، لأن إحنا عندنا كما سيأتي إن شاء الله في شرح كلام البلقيني إن مراسيل التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، تلقوا التفسير عن كبار الصحابة، كانت ولا زالت تحظى بالقبول من العلماء والاحتجاج بها في المعاني والأسباب. الأمر الثاني التعبير بالنزول. التعبير بالنزول لا ريب أنه ينفي التردد ويجرئ القلب على الإقدام والحكم بالسببية، فوجوده قرينة قوية في الدلالة على الأسباب. وجوده قرينة قوية في الدلالة على الإيه؟ في الدلالة على الأسباب. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى احنا عندنا اركان اربعه، عندنا اربع اركان، اربعه اركان، وعندنا امران اخران مساعدان هم مؤثرين، اللي هو الصحه والتعبير، لكن ليس كهذه الاركان في القوة أو في الدخول في الركنية. واللي يحتاج إلى تفصيل هذه الأركان يمكن أن يرجع إلى كتاب أو حتى التطبيق لهذه الأركان، ويمكن أن أنتم تدربوا أنفسكم على هذه الأركان من خلال كتاب المحرر في أسباب النزول للشيخ خالد المزيني حفظه الله تعالى. طيب، يبقى كده انتهينا من تعريف أسباب النزول. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أهمية معرفة سبب النزول. أهمية معرفة سبب النزول. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اهتموا كثيرا بأسباب النزول، ولذلك قال إبراهيم التيمي: خلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يحدث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأنا وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي. طيب، قال إبراهيم التيمي يقول: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزبره عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني انتهره عمر رضي الله عنه وأغلظ له في القول والرد. فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال، فقال: إيه أعد عليه، يعني عرف صحة ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومشكور قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولذلك الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في أول كتابه أسباب النزول يقول: وذاك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالب هذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن، فيعرف الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وطبعا معرفة الأسباب رافعة لكل مشكل، لذلك كما يقول الشاطبي: هي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، هي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. طيب، خلونا نعدد بعض فوائد أسباب النزول أو معرفة أحوال النزول بصفة عامة. أولا، الإعانة على فهم المراد من الآية، الإعانة على فهم المراد من الآية. فسبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن الكريم. ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، دول كانوا بيقفوا بالمزدلفة والتانيين بيقفوا بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالآية ديت لو إحنا ما نعرفش سبب النزول بتاعها ما نفهمهاش، يعني لن نفهم معنى هذه الآية إلا بمعرفة سبب النزول. وألحق بهذه الفائدة اللي هي الإعانة على فهم المراد من الآية، يلحق بهذه الفائدة مسألة مهمة جدا، وهي إزالة الإشكال عن الجهل بأحوال النزول، إزالة الإشكال عن الجهل بأحوال الإيه؟ بأحوال النزول. وهذا أيضا من الأثار الحسنة لأسباب النزول، إن هي بتزيل الإشكال الناشئ عن الجهل بسبب النزول. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا. بقول اللي ما يسعاش، يعني لأن السعي بين الصفا والمروة يطلق عليه أيضا الطواف. فبيقول ما أرى على شيء على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل. المشلل بفتح أوله وفتح ثانيه وفتح اللام وتشديدها، بضم أوله وفتح ثانيه وفتح اللام المشددة. المشلل هي ثنية في موضع قريب من مكة، في موضع قريب من مكة. يقول كان فيها الصنم اللي هو اسمه ايه، مناة، ليه مناة الطاغية ومناة الثالثة الكبرى، لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يقول الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم، يعني سمع كلام السيدة عائشة أعجبه ذلك وقال هذا هو العلم، عشان تعرفوا أهمية معرفة أسباب النزول والوقوف عليه. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. خلينا في الأول اللي هو السبب النزول الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، ده من دقيق علمها وفهمها الثاقب ومعرفتها بدقائق الألفاظ. هو استدلت على إيه؟ قالت إن الآية الكريمة إنما دل لفظ الآية على رفع الجناح عمن يتطوف بهما، صح؟ وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه. فأخبرته عائشة رضي الله عنها إن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبيّنت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وإن هي نزلت لما تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، وإن هي لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولذلك قد يكون الفعل واجبا ويمتنع، يعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، لو واحد مثلا عليه صلاة ظهر وظن أنه لا يجوز أن يفعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في ذلك الوقت، صح؟ فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب، صح؟ ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الايه؟ صلاة الظهر، واضح؟ فرفعت عائشة رضي الله، واضح؟ طيب، فرفعت، ده كلام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فرفعت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإشكال عن ابن أختها عروة ابن الزبير بسبب معرفتها فين؟ بسبب معرفتها بأسباب النزول، واضح كده يا أخوانا؟ والعكس بالعكس، الجهل بأحوال النزول موقع في الغلط في تفسير القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة بلد فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الأرحام وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم السماء، يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم بدر. ولزاما يوم بدر، اللي هو فسوف يكون لزاما، لزاما يوم بدر، ألف لام ميم، غلبت الروم إلى سيغلبون والروم قد مضى. المقصود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فسر هذا الرجل الدخان بأنه هو يوم القيامة غضب، وقال: أنت علشان مش عارف سبب النزول ففسرت هذه الآية بهذه الطريقة. فبين ابن مسعود أن ممكن الإنسان يقع في سبب النزول يقع في الخطأ بسبب عدم معرفته بسبب بسبب النزول. وأيضا عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة. طبعا كان وقتها وقت يعني الفتنة بين الصحابة رضي الله عنه، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمه. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. بغض النظر طبعا ده موقف من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مشهور موقف بعض الصحابة أنه اعتزل الفتنة، لكن المقصود أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما عمل إيه هنا؟ وجه المعنى إلى ما يوافق ما شاهده من أحوال النزول للآية الكريم، يعني ده مش سبب نزول، ده من أحوال من أحوال النزول، واضح؟ فلذلك العدم المعرفة بواقع النزول قد يوقع في الغلط في فهم الآية. وأضرب لكم مثالا، انتم معايا الأول ولا تهتم؟ معايا أخونا ولا رحتوا فيه؟ طيب الحمد لله. أضرب لكم مثالا لذلك في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أبو عبيدة الإمام العظيم أبو عبيدة معمر بن مثنى المتوفى سنة 209 قال: اطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين، ماشي؟ وفسره بعضهم الشريف الرضا على أن البيوت كناية عن النساء، ويكون المعنى وقت النساء من حيث أمركم الله. وده في لغة العرب صح ولا لا؟ في لغة العرب صح، لأن العرب تسمي المرأة بيتا. قال الشاعر: ما لي إذا أنزعها صأيت، أكبر غيرني أم بيت. وأراد بالبيت المرأة، يعني هو يصف دلوا، يعني إذا نزعها صأى يعني سمع لنفسه صوتا. فهو يقول إنه فبعض العلماء فسر: اطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين، وأتوا اللي هو كده. وفسره بعضهم بأنه هو كناية عن من؟ عن النساء، ماشي؟ وهذان التفسيران مع أنهما مقبولين في إيه؟ في لسان العرب، لا يحملان لفظ البيوت على الحقيقة، بل يجعلانه من اتساع العربية في المجاز والكناية. وهذا مخالف لما ورد عن السلف من حملهم البيوت على الحقيقة اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على سبب النزول، اعتمادا على سبب النزول. لذلك لو تأملنا في هذين القولين سيظهر لنا انهم لم يعملوا بسبب النزول الوارد في الآية الذي يدل على ان المراد بالبيوت البيوت المسكونة، الذي البيوت المسكونة. ولو لم يكن السبب واردا لاحتمل ما قالوا، وإنما ذهبوا إلى ذلك التفسير لأنهم لم ينظروا إلى أسباب الإيه؟ لم ينظروا إلى أسباب النزول. لذلك القول الثاني إن المراد بالبيوت المرأة فيه بعد في التأويل، صح؟ يعني فيه بعد للتأويل، وهو لم ينظر إلى أمرين، لم ينظر إلى سبب النزول، ولم ينظر أيضا إلى سياق الآيات، لأن سياق الآيات فين؟ سياق الآيات في الحج، سياق الآيات في الحج. ودي الغلط، الغلط وقع كما قلت لكم، البعد عن السياق من جهة، والأمر الثاني عدم النظر في سبب الايه، بسبب النزول. واضح كده؟ يبقى هذه الفائدة الثانية. يبقى أولا الإعانة على فهم المراد من الآية، الأمر الثاني إزالة الإشكال الناتج عن الجهل بسبب النزول. الأمر الثالث من فوائد سبب النزول الترجيح بين الأقوال المحتملة، لأنه معنى الآية قد ترد عليه احتمالات صحيحة من حيث هي، لكن سبب النزول يحدد أحد هذه الايه، أحد هذه المعاني، ويكون هو المراد دون غيره، ويكون هو المراد دون ايه، دون غيره. زي مثلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ما هو ده قد يحتمل فعلا ان الآية تكون مراد بها الايه، الآخرة. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجه معنى الآية إلى ما رآه من سبب، إلى ما رآه من سبب النزول، إلى ما رآه من سبب الإيه، من سبب النزول. وده من معرفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأسباب النزول، بأسباب النزول. ومن أمثلة هذا أيضا ما وقع أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعه. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنهم، عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا اليهود سألهم عن شيء فاكتموه إياه وأخبروه بشيء آخر، وبعدين وروه إن هم كده يعني أصحاب فضل لأن هم علموه اللي هو ما يعرفوش. فأنزل الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. لاحظ برضو يا أخوانا، لاحظوا كيف السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بيستنبطوا المعنى. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى اللي هي الآية 187 من سورة آل عمران، إلى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه استدل بأمرين. الأمر الأول إيه؟ سبب النزول. والأمر الثاني السياق، والأمر الثاني الايه؟ السياق. واضح كده؟ وأيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، لأن القنوت يحمل وجوها من المعنى يمكن أن يحمل عليها قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإذا عرف السبب تعين المراد، لأن المراد بقوموا قانتين هنا ايه؟ وقوموا لله قانتين معناها ايه؟ ها؟ معناها ها؟ عدم التكليم، السكوت. ما هو ده اللي ورد عليه سبب نزول الآية، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فتعين المراد بهذه الآية، تعين المراد بهذه الآية من معرفتنا بأسباب الايه، بأسباب النزول. كنا ان احنا نوسع معنى الآية ده معنى، ده امر اخر، لكن المقصود هنا ان بيتحدد المعنى المراد بمعرفة سبب، بمعرفة سبب النزول. واضح؟ طيب ايضا من الفوائد المترتبة على معرفة اسباب النزول انها تعين على معرفة مبهمات القرآن واحوال من نزل فيهم، زي قول الله سبحانه وتعالى واذ همت طائفتان، اذ همت طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما. قال جابر بن عبد الله فينا نزلت بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. فإحنا عرفنا كده مين هم المراد بهذه الايه، بهؤلاء الناس إذ هم الطائفتان. وزي مثلا المعرفة زي ما ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنهما سأل مين، سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل سيدنا عمر الخطاب عن ايه، عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. فهو حب أن يعرف المبهم، من المبهم، من المرأتين دولي اللي في الآيتين دول. فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. إما إن هو تعجب من عدم معرفة ابن عباس بهذا الأمر المنتشر، وإما إن هو كره سؤال مين؟ ابن عباس، لأن بنته من ضمن الاثنين. فقال: وعجبا لك، يعني مش لاقي حد يسأله إلا أنا يعني، وعجبا لك يا ابن عباس، يعني أنت يسأل حد تاني. أو إن هو تعجب إن ابن عباس إزاي ما يعرفش مين دولي مع إن ده منتشر. فهذا أيضا فائدة تترتب على سبب النزول. كده كم فائدة؟ أربعة. طيب، الفائدة الخامسة إبراز حكم التشريع وتوسعة علم الشريعة ومعرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ. وده طبعا ظاهر من معرفة الأسباب، لأن إحنا كده بنعرف الحكم بمعرفة، بنعرف تاريخ الحكم بمعرفة إيه؟ سببه. فيقال مثلا إن قذف هلال بن أمية لامرأته في سنة كذا فنزلت آية اللعان، فيعرف تاريخها بذلك. فأيضا ده يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ، ويفيد في معرفة التاريخ أيضا. أيضا من الفوائد المتعلقة بأسباب النزول التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث، فالصبر على المكاره واحتمال الأقدار المؤلمة، واحتمال الأقدار المؤلمة اللي يتأسى مثلا، اللي يقع والعياذ بالله مثلا، يعني اللي يقع مثلا منه شيء يتأسى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبما وقع لهم من أسباب النزول، وما وقع لهم من غزوات إلى آخره. يعني إنه يقول مثلا اللي يتهم في عرضه فيتذكر حادثة الإفك مثلا، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما جرى لها ونحو ذلك، يعني فيتأسى بذلك. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، هذه بعض الفوائد المترتبة على أسباب النزول. نأتي إلى مسألة أخرى وهي القواعد في أسباب النزول. القواعد في أسباب، بعض القواعد المتعلقة بأسباب النزول. الصحابة، أولا طرق الصحابة في التعبير عن أسباب النزول. إحنا قلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم طرق في التعبير عن أسباب النزول، ولا توجد صيغة محددة لأسباب النزول، سواء كانت صيغة صريحة أو غير إيه؟ أو غير صريح. وأكثر الصيغ شيوعا قولهم فأنزل الله أو فنزل، قولهم فأنزل الله أو فنزل. طبعا ما فيش الصيغة اللي ذكرها الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى اللي هي سبب نزول الآية كذا، ده مش موجود في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ماشي، لكن تأتي أحيانا فأنزل الله أو فنزل، أو ونزلت، أو حتى أنزل الله، أو فلما أنزل الله، أو في نزلت، أو فينا نزلت، أو حتى نزل القرآن، أو حتى نزلت، أو نزل فيهم القرآن فأنزل الله تصديق ذلك، فبلغنا أنها نزلت، ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك. كل ديت من إيه؟ كل ديت من الصيغ اللي بتستخدم في أسباب النزول، لكن كما نبهت لكم أنها بتستخدم أحيانا لأسباب النزول الصريحة وأحيانا لأسباب النزول غير الصريحة. الأمر الثاني أن سبب النزول مثال في تفسير الآية، زي ما أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. إلى أن يعني حتى قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. وقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إلى آخره. فشوف فهم أنس رضي الله عنه وأرضاه إلى أن هذه الآية نزلت في أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يمنع ذلك إن هي تكون أيضا تجري على غيره. ولذلك العلماء قرروا في القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وده من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. فهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولما قال كعب رضي الله عنه وأرضاه لما أنزل الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صم 3 أيام، أو صوم 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت لي خاصة وهي لكم عامة. الأمر الرابع أيضا، أو القاعدة الرابعة: الأصل عدم تكرر النزول. الأصل عدم تكرر النزول، فالصحيح أن تكرر نزول الآية الواحدة خلاف الأصل. ولا يوجد في القرآن دليل صحيح على وقوع التكرار، وكل الأمثلة اللي بيذكروها في تكرر أسباب النزول يعني لا تخلو من بحث ومناقشة، وقد بين هذا الدكتور خالد المزيني في كتاب محرر في أسباب النزول. بهذا نكون قد انتهينا من مفتاح النوع العاشر، اللي هو النوع المتعلق بأسباب النزول. مما ألحقه المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه بأسباب النزول، اللي هو النوع 11 اللي هو أول ما نزل، والنوع 12 اللي هو آخر ما نزل. خلوا بالكم يا إخوانا، الأوليات عموما تنقسم إلى أقسام. الأوليات عموما تنقسم إلى أقسام، وهي ترجع إلى قسمين رئيسيين: أول ما نزل مطلقا اللي هي الأولية المطلقة، وأول ما نزل مخصوصا اللي هي الأوليات المخصوصة. ماشي؟ طبعا الصحيح عند العلماء أن أول ما نزل مطلقا من القرآن هي الآيات الأولى، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اللي هي صدر سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد ذكرناه قبل ذلك في نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فتر الوحي مدة يسيرة حبس فيها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه سورة الايه، سورة المدثر، نزلت عليه سورة المدثر. والصحيح ان فتور الوحي كان اياما كما ذكرناه قبل ذلك، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. لكن ورد في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ. قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. وهذا طبعا خلاف ما عليه جماهير العلماء. والظاهر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ظن أن سورة المدثر أول ما نزل مطلقا، واستخرج هذا باجتهاده حين سمع حديث الغار ونزول سورة المدثر. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على هذه المسألة في شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن خلوا بالكم، هناك ما يسمى بالأوليات المخصوصة. الأوليات الإيه؟ المخصوصة، زي أول ما نزل مجملا من القرآن الكريم اللي هي الإيه؟ المفصل، كما قالت عائشة: إنما أنزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. وذلك العلماء أحيانا بيذكر أوليات مخصوصة أيضا، زي أول ما نزل في المدينة، أول ما نزل في الجهاد مثلا إيه؟ قول الله عز وجل، أحسنت، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية أنزلت في القتال، فأذن لهم أن يقاتلوا. أول ما نزل في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا أول ما نزل في الخمر، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أول ما نزل بمكة، ها؟ أيوة، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ده أول ما نزل بمكة. طيب أول ما نزل بالمدينة اختلفوا فيها، وأصح ما قيل إما سورة البقرة أو سورة المطففين. ماشي؟ ولذلك قال علي بن الحسين: أول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين. وابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن سورة البقرة أنهم اتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بها، لكن كما علمت إن في خلاف، إن أول ما نزل في خلاف. أول ما نزل من سورة التوبة دي أوليات مخصوصة جدا، يعني أوليات أيضا، لكن أول ما نزل من سورة بعينها، اللي أول ما نزل من سورة التوبة إيه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أول ما نزل من سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أول سورة نزلت فيها سجدة سورة النجم، قال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. فهذه أوليات، لكنها أوليات إيه؟ مخصوص. واضح كده؟ أيضا آخر ما نزل اللي هو النوع الثاني عشر فيما ذكره الإمام البرقيني رحمه الله تعالى، آخر ما نزل تنقسم الآخريات إلى أقسام، وهي ترجع إلى قسمين رئيسين: آخر ما نزل مطلقا من الآيات والسور، أو آخريات مخصوصة. فأما آخر ما نزل مطلقا من الآيات فقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، وأقوى ما قيل مما يعني ورد أنه آخر ما نزل آية الكلالة، اللي هي قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ماشي. وآخر سورة نزلت براءة، آخر سورة نزلت براءة، ده قول. وآخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهناك قول آخر بأن آخر ما نزلت آيات الربا من سورة البقرة، وآخرها طبعا قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والقولين دول يعني متقاربين، قولين دول متقاربين. وفي قول إن آخر ما نزل آخر آية في سورة التوبة، قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، عليه الصلاه والسلام. ويمكن كما قلت لكم ده اقوى الاقوال، يعني في اخر ما نزل من القران المطلق. في اقوال اخرى، لكن يمكن الجمع بين القول بانها ايات الربا وايه التقوى اللي هي: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ان كل ده اخر ما نزل، اللي هي الجزء ده من سوره البقره اخر ما ايه؟ آخر ما نزل. ولعل هذا هو أرجح ما قيل في الآخرية المطلقة، ورجحه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ده آخر ما نزل من إيه يا مولانا؟ من الآيات. في آخر ما نزل من السور، وهو أيضا العلماء اختلفوا فيه، فقيل سورة التوبة، وقيل سورة المائدة، وقيل سورة النصر. سورة النصر. والظاهر والله أعلم إن آخرية المائدة والتوبة ليست آخرية سورة كاملة، لأنها لم تنزل كاملة، بل المقصود معظم أو أكثر ما تنزل من آيات القرآن آخرا كان في هذه الإيه؟ كان في هذه السور. وده مفيد يا أخوانا في معرفة الأحكام الفقهية، ده مفيد في معرفة الأحكام الفقهية. واضح؟ لأن طبعا آخر أو سنة 11 نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وده يظهر في الآيات الأولى في سورة المائدة، لما تبحثوها فقهيا ستجدوا أهمية معرفة إن دي من آخر السور نزولا، لأنه لو تعارضت أي آية في سورة المائدة فيها حكم مع أي آية تانية أو أي حديث حتى تاني، فده بيعطي قوة لمعرفة آخرية إن سورة المائدة من آخر ما نزل من الإيه؟ من آخر ما نزل من الأحكام. واضح؟ لكن يمكن أن يقال إنه في الجمع بين آخرية براءة والنصر إن سورة النصر نزلت كاملة بخلاف سورة إيه؟ بخلاف سورة براءة. واضح؟ واضح؟ طيب آخر ما نزل بمكة، طبعا إحنا عرفنا أول ما نزل بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن آخر ما نزل بمكة سورة إيه؟ لا بمكة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الظاهر إنه في المدينة، لكن آخر ما نزل في مكة سورة المؤمنون، أو كما قالت الأخت الكريمة سورة العنكبوت. سورة العنكبوت. ماشي. طب آخر ما نزل بالمدينة اللي احنا قلناه: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على الراجح من كلامي على الراجح من كلام العلماء، على الراجح من كلام العلماء. طيب طيب لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح وأن يبارك الله عز وجل فيه. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنشرح ما يتعلق بكلام الإمام بلقين رحمه الله حول النوع العاشر والنوع الحادي عشر والنوع الثاني عشر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأن ينفعنا الله تعالى وإياكم بها، وأن يجعلها الله تعالى في موازين حسناتنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.